والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب الصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى. وتنبيه، هذه الدروس كانت قد سجلت سابقا ولكنها فقدت، لهذا بدا لنا أن نعيد ما قد فقد، الله معين على ذلك. قال المصنف: حدثنا علي بن الجعد وخالد بن خداش وخلف بن هشام قالوا حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا ذكره في باب النهي عن الكلام فيما لا يعنيك. وهذا الخبر الراجح فيه الإرسال، وهو من مراسيل تابعي جليل من عترة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو علي بن حسين الملقب بزين العابدين. والنهي عن الخوض فيما لا يعني، لأن الخوض فيما لا يعني إن لم يضرك لم ينفعك، وإنما هو عمرك، فانفقه بما شئت. والخوض فيما لا يعني مظنة وقوع في الباطل من غيبة أو فرية أو غير ذلك. واليوم المتأمل في أحوال الناس يجد أنهم يكثرون من الخوض فيما لا يعنيهم مع جهلهم فيما يهمهم ويعنيهم. فتجد المرأة لا يحسن أمر الاعتقاد، ولا يحسن الوضوء على وجهه، ولا يحسن أن يصلي، ومع ذلك تراه كثير الخوض والكلام في النوازل وفي أمور السياسات. وبعضهم يعني همته الكلام في الرياضة أو في أمور لا تعني أبدا، وإشاعات، حتى أنك ربما سمعت أن زيدا قتل عمرا، فتجد الناس مقبلين على مثل هذا الأمر يتكلمون فيه ويرددون ما ثلاثة أرباعه كذب. فالإنسان المتقي المحترس لأمر دينه يترك ما لا يعنيه ويشتغل فيما يعنيه على نور من الله عز وجل. فهذا حقا من حسن إسلام المرء. وهذا الخبر فيه دليل، وإن كان مرسلا، على تفاضل الإسلام. حدثني سعد بن زنبور الهمداني قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا في سنده عبد الرحمن العمري متروك. وقدمنا أن الصواب في الخبر الإرسال كما رجحه الدارقطني في العلل. قال: حدثني عبد الرحمن بن صالح الأزدي حدثنا يعلى بن يحيى بن يعلى الأسلمي عن الأعمش عن أنس بن مالك. والأعمش كما ذكرنا في دروس العلل لم يسمع من أنس، وإن كان رأى. قال: قابله عفوا: استشهد غلام منا يوم أحد فوجدنا على بطنه صخرة فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره، يعني ما لا يضره إن أعطاه. حدثنا أحمد بن عيسى المصري هذا متهم بالكذب قال: حدثنا ضمام بن إسماعيل الإسكندراني قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب النوبي وموسى بن وردان عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كعبا فسأل عنه فقالوا مريض، فخرج يمشي حتى أتاه، فلما دخل عليه قال: أبشر يا كعب. فقالت أمه: هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال: من هذه المتألية على الله؟ قال: هي أمي يا رسول الله. قال: وما يدري أم كعب، وما يدريك يا أم كعب لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه. وقوله منع ما لا يغنيه فيه عبرة. الإنسان أحيانا يجد سائلا ويكون في جيبه شيء قليل من المال، لو ادخره لا يفيده كثيرا، فلو جعله صدقة وقاية له من النار لكان أحسن. تجد حتى أن بعض الناس يكون عنده بيت يؤجره على بعض الفقراء من الناس، فيزيد عليهم مبلغا 20 دينار 30 دينارا، هذا المبلغ لا يغنيه في الحقيقة، ولكنه يضر هذا المستأجر الفقير الذي ربما يكون وافدا. فلو تركه تعففا وتركه بنية الصدقة لكان ذخرا له يوم أن يلقى الله عز وجل. قال وحدثنا علي بن الجعد قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن كعب القرظي هذا تابعي من بني قريظة، فهذا الخبر يكون مرسلا. وأبو معشر هذا نجيح بن عبد الرحمن السندي، وأخذنا في كتاب الشرح بشرح كتاب العلل أن روايته عن محمد بن كعب قوله مما احتمله العلماء، لكن هذا مرسل. قال إن أول من يدخل هذا الباب رجل من أهل الجنة، فدخل عبد الله بن السلام، وثابت أن عبد الله بن السلام مبشر بالجنة. فقام إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا فأخبرونا بأوثق عملك في نفسك ترجو به. قال إني لضعيف، وإن أوثق ما أرجو به لسلامة الصدر وترك ما لا يعنيني. سلامة الصدر من الغل ومن الحسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه ابن ماجه خيركم مخموم القلب صدوق اللسان. قال صدوق اللسان علمناه يا رسول الله، فما مخموم القلب؟ قال ما قال مخموم القلب من ليس في قلبه غل ولا حسد. قالوا لا نعلم أحدا فينا هذه صفته إلا سالم مولى أبي حذيفة. حدثنا قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن وهيب بن الورد رحمه الله بلغه أن أبا ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك بعمل خفيف على البدن ثقيل في الميزان. وهذه الغنيمة. قلت بلى يا رسول الله. قال هو الصمت وحسن الخلق وترك ما لا يعنيك. هذا الحديث لا يصح. أن كان صاحب بعض المعاصرين بطريقة عجيبة في تقويم الشواهد والمتابعات ولا يصح، لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه ثابت في النصوص بعض معناه. ومن ذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، فلما قال له في آخر المطاف قال أن تترك أذى الناس، قال فإن لم أستطع فإن لم أفعل، قال تترك أذى الناس فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك، وحسن الخلق أثقل عمل في الميزان. حسن الخلق كما روى الترمذي من حديث أبي الدرداء، وقال الترمذي حسن صحيح. قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم قال دخل على أبي دجانة وهو مريض ووجهه يتهلك، فقال ما من عملي شيء أوثق في نفسي من اثنتين، لم أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي للمسلمين سليما. حدثني أبو محمد العتكي عبد الرحمن بن صالح قال حدثني أبو هارون جليس لأبي بكر بن عياش عن محرز التيمي عن مجاهد عن ابن عباس قال سمعته يقول خمسا لهن أحسن من الدهم الموقفة، يعني بذلك الخيل، لا تكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل ولا آمن عليك الوزر. هذا ما ذكرناه في أول مجلس. ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا، فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنت. ولا تماري حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليك وإن السفيها يؤذيك. واذكر أخاك إذا تغيب عنك مما تحب أن يذكرك به، واعفه عما تحب أن يعفيك منه. هذا في معنى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واعمل عمل رجل يرى أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالإجرام، وإن كانت لا تصح سندا إلا أنها وصية عظيمة. قال: حدثنا علي بن الجعد عن شعبة عن سيارة بالحكم قال: قيل للقمان الحكيم: ما حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيت ولا أتكلف ما لا يعنيني. حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا أبو شهاب عن عمرو بن قيس أن رجلا مر بلقمان والناس عنده، فقال: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فما الذي بلغ ما أرى؟ يعني أن الناس صاروا يجتمعون عليك. قال: صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني. حدثني أبي قال أخبرنا إسماعيل بن علية. إسماعيل كان يكره أن يقال له بن علية، هو إسماعيل بن إبراهيم، علية أمه. عن داود بن أبي هند قال: بلغني أن معاوية قال لرجل: ما بقي من حلمك؟ قال: لا يعنيني ما لا يعنيني، يعني لا أتكلم به. حدثني محمد بن سعد قال: حدثنا عفان عن جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد قال: قال مورق العجلي: أمر أنا أطلبه منذ 10 سنين. مورق هذا تابعي، لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه. قالوا: ما هو أبا المعتمر؟ قال: الصمت عما لا يعنيني. رجاله ثقات إلا جعفر صدوق، محمد بن سعد شيخ ابن الدنيا لم أتبينه. قال: حدثني علي بن الحسين عن داود بن المحبر، هذا ذكرناه في دروس شرح العلل، كذاب. قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: سمعت شميطا العنسي يقول: من لزم ما يعنيه أوشك أن يترك ما لا يعنيه. حكمة بالغة فعلا، ما يشتغل إنسان فيما لا يعنيه إلا من تركه ما يعنيه، وهذه الحالة الغالبة في الناس اليوم، أنهم يشتغلون فيما لا يعنيهم ويتركون ما يعنيه. قال: حدثنا عبد الله بن خيران قال: أخبرنا المسعودي عن وديعة الأنصاري، مر معنا في دروس العلل هذا قد اختلط، قال: قال عمر بن الخطاب، هذا منقطع ولكن قد يكون معناه ثابتا: لا تعرض، أو يحتمل في الموقوف: لا تعرض لما يعنيك واعتزل عدوك، واحذر صديقك من القوم إلا الأمين، يعني لا تأتمن أي أحد على أسرارك، ولا أمين إلا من خشي الله تعالى، ولا تصحب الفاجر لتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، وذلك أنه عند أول خلاف سيفشيه، واستشر في أمرك الذين يخشون الله. حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا حماد بن علي عن إبراهيم عن محمد بن عجلان عن إبراهيم بن مرة عن عمر بن الخطاب نحوه. حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا عمرو بن هاشم عن ثابت عن أبي جعفر. من يذكر التعليق اللي علقت على هذا السند في الدروس المفقودة؟ ما ظنيت أنك أنت راح تذكر. طيب، عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا عمرو بن هاشم عن ثابت الثمالي. بئس السند، كله متشيعين من أوله إلى آخره، غلات. ثابت الثمالي متروك، أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر، هذا محمد بن علي الباقر. كفى عيبا أن يبصر العبد من الناس ما يعمى عليه من نفسه، وأن يؤذي جليسه فيما لا يعنيه. ذكر صاحب كتاب عقلاء المجانين عن مجنون مشهور اسمه سعدون، كان يعتبرونه من عقلاء المجانين. فسعدون مرة كان جالس في السوق وكانت عورته بادية، فقال له رجل: استر عورتك. فقال له سعدون، طبعا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أبو عجيل هذا ضرب الشرط يا أبو عجيل، هذا يعني سبحان الله، إن هذا مخابرات ولا إيش قصته؟ الحمد لله حنا نقرب الصمت، ما في تكفير اليوم. أهلا والله، كان ودي أقوم بس إني كلش متليش. ما عليك يا ضمة. إيه ها طيب. الشاهد سعدون هذا المجنون قال ليس عندك مثلها وغطاه. بعد أيام سعدون المجنون شاف هذا الرجل في السوق يأكل رمان قد اتسخت ثيابه في السوق، فأنشد هو شاعر عشان هالشكل على الدوحة قال المجانين أرى كل امرئ يرى عيب غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه، وكيف أرى عيبا وعيبي ظاهر وما يعلم السوءات غير سفيه. طبعا هذا مجنون على أساس. باب ذم المراء. ماكو هذا كيك تقليدي يا أبو أجي. باب ذم المراء. المراء هو الجدل، ويطلقونه في الغالب على الجدل الذي في أمر في أمر الدنيا، والخصومات يطلقونها على أمر الدين ويتداخلان. المراء له آفات، أولها أنه يغير صدر أخيك عليك، ثانيها أنه ربما حملك على المكابرة وعلى جحد الحق أو الكذب انتصارا لنفسك، وقبيح وهو إما في أمر الدنيا فلا يستحق الأمر، أن مثلا يتمارى أناس على أمر في السياسة أو أمر في الصناعة أو غير ذلك، فلا أن تخسر ود أخيك في مثل هذا. وأما أمر الدين فالدين اتباع وليس خصومات. قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا المحارب عن ليث ابن أبي سليم ضعيف عن عبد الملك هذا ابن عمير في حفظه شيء عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. أما المزاح فكما ذكرنا في مجال سبقت ما أدري هي التي فقدت أو غيرها، أن اليوم المزاح منه ما هو معقول ومستوعب، ما لا يكون فيه كذب ولا إثم ولا قطيعة ولا سخرية. اليوم المزاح يستتر به الناس عن قول كل ما يستحيا من قوله في العادة، فإذا أراد أن يفحش تستر بالمزاح، وإذا أراد أن يسيء لأخيه تستر بالمزاح، وهذا لا ينبغي. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعب عن الحكم قال قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمهم الله لا أماري صاحبي فإما أن أكذبه وإما أن أغضبه. عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي ثقة من كبار التابعين، وهذا إسناد صحيح له، إما أن تكذبه تكذب أنت أو تحمله على الكذب أو تغضبه. قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع قال كان مسلم بن يسار، هذا تابع من فقهاء أهل البصرة يقارن بالحسن البصري كان، لكن لولا حادثة لما حصلت حادثة ابن الأشعث سمع عليه الحسن جدا. قال يقول إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم، العالم ساعة جهله المراء، فما بالك بالجاهل، وبها يبتغي الشيطان زلته. قال حماد قال فقال لنا محمد هذا الجدال، هذا الجدال يعني محمد بن واسع. هذا الخبر نجده هنا في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا، وذكره عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد لأبيه، وهو موجود في الشريعة للآجري وفي الإبانة لابن بطة، يذكر في كتب الزهد والرقاق ويذكر في كتب الاعتقاد هذا الأثر لأهميته في البابين، وكذا الأثر الذي سيليه. قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع قال رأيت صفوان بن محرز وهذا أيضا تابعي صاحب كرامات في المسجد وقريب منه ناس يتجادلون فرأيته قام فنفض ثيابه وقال إنما أنتم جرب. طبعا المحقق قرأها هكذا حراب هي جرب إنما أنتم جرب. قال حدثنا محمد بن إسحاق الباهلي قال حدثنا سفيان قال حدثني رجل صالح قال عبد الله بن مسعود المراء لا تعقل حكمته ولا تؤمن فتنته. هذا منقطع من مسعود ولكن معناه صحيح، لا تعقل حكمته، يعني أنت أثناء المراء إذا ذكرت لصاحبك الحكمة ففي خضم الغضب والمشادة لا يمكن أن يفهم هذا منك. وبعضهم قال هو سبيل لأخذ الفائدة دون شكران، ويقول بربهاري المجالسة للمناصحة فتح لباب الفائدة والمجالسة للمناظرة غلق لباب الفائدة. وقديما يعني كانت وأكثر من يتناظر متكلمون ولهم في ذلك يعني أخبار كثيرة وبعضها فيه طرافة. ذكر الصفدي في الوافي بالوفيات قال تناظر شيعي ومالكي، المالكية من مذهبهم أنهم يجوزون أكل الكلب في مسألة فقهية، فسمى الشيعي على المالكي وانطلق الشيعي حتى أكثر على هذا المالكي، فقال له المالكي كني، فقال له لست على مذهبك، يعني لست على مذهبك في جواز أكل الكلاب. وهذا الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب كان يكثر الكلام على خصمي، وهذه طريقة معروفة في المناظرات، تكثر الكلام عليه عشان الدوخ بس، هذا يتبعونها بعض الناس. فمر الباقلاني أكثر الكلام أكثر على رجل، فقال له أنا أعتقد ما تقول إن أعدت الكلام الذي قلته قبل قليل، يريد أنك تهرف هكذا، حتى لو كلفتك أن تعيد الكلام لن تستطيع. وفي الهند كانت عندهم عادة في المناظرات يتناظرون يهود ونصارى ومسلمين وسيخ واوا، وكان الفاصل في المناظرة أضحاك الناس على الخصم. فمرة جاء قس نصراني فقال للهندي، والهندي هذا يعني كان من أهل الحديث ولا أدري لماذا يذهب ويناظر، فقال له أنت في ملتك من يكفرك، يقصد يعني ما تريدين وغيره، عطنا شيء. فقال له الهندي قال إن كنت كافرا فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأدخل بهذا الإسلام. طبعا هذه حجة إرجائية، تريد أن تتأكد من أنني مسلم، المسلمون دائما مختونون، أريك. فضحك الناس، وكانت يعني هذه يعني قاسمة الظهر للقس، هكذا كان يتناظر. الشاهد أن يعني الله المستعان فعلا، وهي لعبة ذهنية، بعض الناس يحب المناظرات لأنها شهوة الانتصار على الخصم وسكاته مرة اثنين ثلاثة، وبعض الناس يمتهن هذا الأمر. قال وحدثني علي بن الحسن قال حد عن زيد بن الحباب عن صالح بن موسى عن أبيه قال سمع الربيع بن خثيم رجلا يلاحي رجلا فقال مه لا تلفظ إلا بخير ولا تقل لأخيك إلا ما تحب أن تسمعه من غيرك، فإن العبد مسؤول عن لفظه محصي عليه ذلك كله أحصاه الله ونسوه. لو استحضر الناس وصية الربيع هذه ذهب شر عظيم. قال حدثني علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول إذا سمعت المراء فأقصر. إسماعيل بن عياش مر معنا في دروس العلل أن روايته عن الشاميين قوية، وهنا يروي عن شامي. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن برد عن سليمان بن موسى قال قال أبو الدرداء كفى بك إثما ألا تزال مماريا. اليوم هنا مهن أساسها المراء وتزييف الحق ولبس الحق بالباطل، مهنة مثل مهنة المحامي. ومن خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع. هذا منقطع، لكن يحتمل مثل انقطاع في الموقوف. حدثنا أبو سلمة المخزومي يحيى بن المغيرة قال حدثني أخي محمد المغيرة عن عبد الله بن الحارث الجمحي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال ولا يتعلم العلم لثلاث ولا يترك لثلاث، لا يتعلم ليماري به ولا ليباهي به ولا ليرائي به، ولا يترك حياء من طلبه ولا زهادة فيه ولا رضا بالجهل منه. أثر عظيم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال حدثنا المبارك بن سعيد، هذا أخو سفيان بن سعيد. من سفيان بن سعيد؟ أي من؟ سفيان سعيد الثوري. طيب أنقذك. قال حدثنا حميد الملائي عن مجاهد رحمه الله قال كان لي صديق من قريش فقلت له تعال حتى أواضعك الرأي فأنظر أين تقع من رأيي وأين أقع من رأيك، نجي نتناقش ما نقولها باللغة العصرية. فقال دع الود كما هو، يعني إن حصل هذا نقص الود. قرشي قرشي هذا. قال مجاهد فغلبني القرشي. يروى في الحديث خذوا من قريش قولهم ولا تأخذوا فعلهم. قال حدثنا القاسم بن هاشم، عفوا كأنه هاشم بن القاسم، قال حدثنا حماد بن مالك الدمشقي قال حدثنا عبد العزيز بن الحصين قال بلغني أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام سالم اتصل المنذر وسكرت عليه. حدثنا عبد العزيز بن الحصين قال أنه بلغني أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال من كثر كذبه ذهب جماله ومن لاح الرجال سقطت مروءته ومن كثر همه سقم جسمه ومن ساء خلقه عذب نفسه. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا أبي عن يحيى بن المتوكل عن إسماعيل بن رافع، عن إسماعيل هذا متروك، عن ابن أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أول ما عهد إلي ربي ونهاني عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر ملاحاة الرجال. متن منكر هذا. حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق، عبد الرحمن بن إسحاق اثنان، كوفي ومدني، الكوفي متروك ساقط بمرة والمدني صدوق له مناكير. قال حدثنا الحجاج ابن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم إلا أوتوا الجدل، يشهد له الخبر الذي يليه. وحدثني عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا ابن فضيل عن حجاج بن دينار الشاعر عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وكثرة الجدل من الشك أصلا. حدثنا جعفر ذكر ابن تيمية أنه الرازي شيخ الإسلام رحمه الله أن الرازي ورجل معتزلي جلس يتذاكران الأدلة الكلامية. وعلم الكلام يفتح بابا كبيرا للسفسطة، وسبحان الله المتكلم كرجل عطش وبجانبه النهر، يترك النهر ويذهب إلى أرض قفر يحفر فيها يبحث عن الماء. هكذا هو حال المتكلمين. فكان يتذاكران الأدلة الكلامية هو والرجل المعتزلي لهذا، وكل ما يذكران دليل على وجود الله أو غير ذلك يورد إيراد، هذا يورد إيراد على هذا، وهذا يورد إيراد على هذا. فذهب فالتقى رجلا أعرابيا فسأله في المسألة، فكان أعظم يقينا منهما وتكلم بكلام أهل اليقين، فتعجب منه قال يعني كيف وصلت إلى هذه المرحلة؟ قال يقين شيء يأتي إلى نفسك ولا تستطيع دفعه. فأعجبتهم هذه الكلمة. فهؤلاء أوتوا الجد اللهم استعان. قال حدثنا جعفر قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني رشدين عن العمري عن هشام بن عروة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رشدين متروك ومر معنا في درس شرح العلل، لكل واحد اسمه رشدين ضعيف. قال رحم الله من كف لسانه عن أهل القبلة إلا بأحسن ما يقدر عليه يردد قوله 7 مرات. حدثني العباس بن جعفر قال حدثنا هاشم الوليد قال سمعت الفضيل بن عياض رحمه الله عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس، وهذا صحيح عن ابن سيرين. حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن عباد بن عوام عن عبد الله بن سعيد هذا المقبري وهذا متروك وأخوه سعيد ثقة عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكمل المرأة لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المرأة وإن كان محقا ويدع كثيرا من الحديث مخافة الكذب. حدثنا هارون المعروف قال حدثنا أنس بن عياض عن سلم بن ولدان هذا متروك قال حدثني مالك بن أوس بن الحدثان أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال أصحابه ما هذا الذي قلت له يا رسول الله؟ قال من ترك المراء ومحق بني له في ربض الجنة، من ترك الكذب بني له في ربض الجنة، ومن حسن خلقه بني له في ربض الجنة. المحقق يقول رواه البخاري مسلم هذا غلط، اللي في البخاري بس من ترك المراء دون هذه القصة ودون ذكر الكذب وحسن الخلق، وهذه من يعني من الله المستعان تحقيق الحويني أحسن بكثير من تحقيق هذا الرجل. قال حدثنا أحمد المقدام العجلي قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا أسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله قال حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه. مرت معنا قاعدة في شرح العلل أن آل كعب بن مالك كلهم ثقات، شوف قاعدين طب. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. قال العقيلي في الضعفاء لا يصح في هذا الباب حديث. قال حدثنا أبو عبد الرحمن القرشي قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور قال سمعت من شهر بن حوشب قال لقمان لابنه أي بني لا تعلم العلم تباهي به العلماء أو تماري به السفهاء أو ترائي به في المجالس. الله قال حدثنا أحمد بن جميل قال أخبرنا عبد الله المبارك قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم هذا ضعيف عن حريث بن عمر رضي الله عنه وهو الصحابي بس كاتب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجاري أخاك ولا تشاره ولا تماره. وحدثنا أحمد بن جميل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الفضيل عن ليث عن مجاهد قال لا تماري أخاك ولا تفاكهه يعني المزاح، يريد المزاح الذي تكلمنا عليه الذي فيه إحفاظ للأخ. ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أنا في هذا الأذن على المؤذحة، وقال لتلك المرأة أحملك على ولد الناقة، وقال الله المستعان. مصباح النبي صلى الله عليه وسلم يختلف تماما عن هذا الذي نحن فيه. قال حدثنا أحمد بن جميل قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا المسعودي قال حدثنا الأعمش عن مجاهد قال حدثني مولاي عبد الله بن السائب قال كنت شريك النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فلما قدمنا المدينة قال لي تعرفني؟ قلت نعم كنت شريكي، فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري. حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا عتاب بن بشير، هذا الخبر رواه الدارمي في مسنده في مقدمة المسند، تكلمنا عليه في نقد تعليق الداراني. حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا عتاب بن بشير عن علي بن بذيمة، عتاب هذا ضعيف يحتمل في المقطوع، قال قيل لميمون مهراء ما لك لا يفارقك أخ لك عن قلن، يعني لا يفارق عن بغض لك، هذا ميمون بن مهراء. قال إني لا أشاريه ولا أماريه. عبد الله إيش معنى لا أشاريه؟ تغششتني بالمجلس السابق والحين هم أبي مرة ثانية تقول جيب لي معناها من كتب اللغة لأني نسيت. قال باب ذم التقعر في الكلام. ذم التقعر في الكلام، هذا أول شيء مظنة رياء، أول شيء، وما عليه عامة الأدباء المتأخرين في كثرة مثل هذا بتحسين الألفاظ وتزييف المعاني حتى يكون كما وصف بعضهم أدب الحلاج بأنه لحم خنزير في لحم صيني في صحن صيني. أما السلف فكانت عباراتهم سهلة سمحة قليلة لكنها عظيمة المعاني، وبالرجب تكلم في هذا كلاما كثيرا في رسالته فضل علم السلف على علم الخلف اللي عقدنا فيها مجالس قديمة. اللجاج، واليوم يعني صار المسألة يعني صار من علامات العلم مثل هذا التقعر وذكر الكلمات واستخدام الألفاظ المستوحشة، وتلقاه يذكر ويحط تحت أرجنا أنظر قاموس أنظر أنظر القاموس أنظر القاموس أنا يعني عشان بس يعني أعطيك درس في اللغة أثناء أنا مثل هذا الله المستعان. حتى تجد عجائب في عناوين الكتب، يعني من باب مراعاة الأسجاع، فترى كتائب وجهاد وطعون وسيوف ورعود وبروق ثم كتيب صغير هكذا يعني أو كتاب أو شيء ضعيف لكن هكذا يعني وعي يعني واقعه عي. لا يظن أن في هذا بلاغة. قال حدثنا أبو خيثمة والقواريري قال حدثنا يحيى القطان عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا هلك المتنطعون 3 مرات. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا ديلم بن غزوان عن ميمون الكردي عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. هذا الصواب أنه موقوف على عمر، كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال عمر يهدم الدين 3، قال وجدال المنافقين بالكتاب، وسبحان الله كثير من المنافقين له بلاغة تفلق الحجر، ولكن كما يقال تسمع جعجعة ولا ترى طحنة. لهذا قال أوزاعي عليك بآثار من سلف وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول، زخرفوا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، شياطين تعينه على أن يصير بليغا وأن يتكلم كلاما ساحرا، ولكن علامة الضلال الإحداث، هذه العلامة الفارقة. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن مصعب بن سعد قال جاء عمر بن سعد إلى أبيه يسأله، عمر بن سعد بن أبي وقاص الشقي قاتل الحسين، يقول يحيى بن معين كيف يكون ثقة وقد قتل الحسين، كان من ضمن من قتله. جاء عمر بن سعد إلى أبيه يسأله حاجة، فتكلم بين حاجته بكلام، فقال له سعد رضي الله عنه ما كنت من حاجتك أبعد منك اليوم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي الناس زمان يتخللون فيه الكلام بألسنتهم كما تتخلل البقر الكلى بألسنتها، فكيف إذا صارت البلاغة أداة للبذاء والفحش كصاحبنا ذاك الذي تعرفون أنت بس اللي عرفت نزلت راسك يا شيخ أو لا الحين ما أعرف أي ذاك الذي يذكر يتقيم من فمه وجراء مش عارف إيش يتغوط من فمه يتقيى عادي يتغوط من فمه ثم يعود ويأكل هذا المش عارف إيش، أعوذ بالله على المنبر هذا الذي يجلس الناس على السفود لتجلسن لتسكنن أو لا أفعلن. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال حدثنا علي بن ثابت، هذا كلام لو يشوف ابن حزم يقول هذا شديد. حدثنا علي بن ثابت قال عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن عبد الله بن حسين عن أمه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرار أمتي الذين غذوا بالنعم الذين يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام. هذا ذكر ابن عدي في الكامل مستنكرا إياه وله الطرق ولا تلتقي به إلا الحسن. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو تميلة قال حدثني أبو جعفر النحوي قال حدثنا صخر بن بريدة عن أبيه عن جده قال بينما هو جالس بالكوفة في مجلس مع أصحابه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا هذا ثابت، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيالا. فقال صعصعة ابن صوحان وهو أحدث القوم سنا صدق الله ورسوله ولو لم يقلها كان كذلك. فتوسمه رجل من الجلساء فقال له بعدما تصدع القوم من مجلسهم ما حملك على أن قلت صدق نبي الله وإن لم يقلها كان كذلك؟ قال بلى، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق وهو عليه، إذ يخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. وأما قوله إن من العلم جهلا تكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك، وأما قوله فعلا الرجل إذا كان ذا علم وسئل عما لا يعلم يثقل عليه أن يقول لا أدري. ولهذا يقول سفيان بن عيينة لما قال له من أقبح الناس من أحوج الناس إلى العلم قال العلماء لأن الخطأ منهم قبيح. وأما قوله طبعا الحديث لا يصح مرفوعا بكل هذه الألفاظ إن من الشعر حكمة فهي هذه المواعظ والأمثال التي يعظ بها الناس. وأما قوله إن من القول عيالا فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده. حدثنا إسماعيل ابن إسحاق الأسدي قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي، هذا إسحاق فيه كلام، عن عبد الله بن عمر العمري ضعيف بس يا عبد الله، عن حميد الطويل عن أنس قال عمر إن شقاشق الكلام من شقاشق الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم ذم ذاك الرجل الذي قال كيف ندي من لا نطق ولا استهل ولا كذا مثل ذلك فمثل ذلك يطل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سجع كسجع الكهان باب ذم الخصومات. هذه تطلق في الغالب على الخصومات في الدين. قال حدثني أزهر بن مروان الرقاشي قال حدثنا مسكين أبو فاطمة قال حدثنا رجاء أبو يحيى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي هريرة. رجاء ما هو من أصحاب يحيى المعروفين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. بغير علم يعذر بجهله في مثل هذا؟ لا، لأنك ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول علي القضاة ثلاثة، قاضيان في النار، واحد في الجنة. فذكر الثاني الذي في النار قال لم يعلم حكم الله وحكم بغيره، يعني أنه ما تكلف البحث أصلا. قال حدثنا علي بن حسين العامري قال حدثنا أبو النضر هاشم بن قاسم عن الأشجعي قال حدثنا الربيع بن الملاح قال سمعت أبا جعفر هذا الباقر رضي الله عنه يقول إياكم والخصومة فإنها تمحق الدين. وحدثني من سمع يقول وتورث الشنآن وتذهب الاجتهاد. حقا تحدث قسوة، وللشيطان مدخل عجيب على كثير من الناس، يأتون يريدون الرد على أهل الإلحاد أو الرد على أهل الكفر، فلقلة علمهم لا يجدون إلا البدعة والضلالة لإقناع أناس هم شياطين أنس لا يمكن فطرهم منتكسة. أرأيت الجهل من صفوان وما فعلت به مناظرة السمنية وهو جاهل؟ ذهبت به إلى هذا المذهب، إلى اليوم نعاني من ويلاته. وهذا كثير، تجد المتكلمين يأتي يرد على النصارى أو يرد على اليهود، بعض المعاصرين يعني مثلا محمد الغزالي، السقا، يوسف القرضاوي، غيرهم، يأتون يردون على العلمانيين والليبراليين وغيرهم. هؤلاء في عموم أمرهم كثير منهم مريض، عنده مرض في نفسه، داء، مريض نفسيا، يكون يعاني من بعض الأمور، يعاني من بعض الإشكاليات، فيأتيه بعض شياطين الإنس ويقهره بحيلة، يقنعه بأنك أنت العاقل وما سواك جامدون ومن سواك جامدون، هذا الذي يعني، وأنك إذا اعتنقت هذا الكفر فهذا معناه أنك إنسان متحرر، أو إنسان تقدر الثقافة أو تقدر العلم أو لا تؤمن بخرافات الدين أو شيء من هذا. فكثير منهم لمرض نفسي فيه، لمرض في قلبه، يقبل مثل هذا، يخدعه مثل هذا الطرح، ثم يتحول الأمر إلى عناد حتى بعد أن يثبت له أن هذا الذي هو عليه هو الخرافة حقا. فهؤلاء يتكلفون تحريف دين الله عز وجل، فمن منكر لحد الردة كما أنكره الغزالي والقرضاوي وغيره، ومن منكر للرجم كما أنكره رشيد رضا ومحمد أبو زهرة، ومن منكر لجهاد الطلب كما أنكره وهب الزحيلي وغيره، ومن منكر لبعض معجزات النبي أو كثير منها، وهكذا محاباة لهؤلاء. يقولون للكفار والعلمانيين سنطيعكم في بعض الأمر، حتى ظهر لنا في الدين اشتراكية إسلامية وديمقراطية إسلامية. الناس عاشوا آلاف السنين لا يعرفون شيء اسمه ديمقراطية ولا شيء اسمه اشتراكية، ثم فجأة ظهرت هذه على أنها أفكار قاهرة. ثم سقط النظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي وما سواه، وانتصرت الرأسمالية انتصارا ساحقا، وصار العالم كله رأسمالي، خلاص عدنا تقهقرنا إلى أن الاشتراكية ليست من الدين. فهذه اليوم حيلة عظيمة تدخل على الناس بسبب مناظرات أهل الباطل. حدثني أبي وأحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع عن عبد الكريم ابن أبي أمية. هو عبد الكريم أبو أمية قال ما خاصم ورع قط، يعني في الدين. قال حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي قال حدثنا أبو عوان عن صالح بن مسلم قال قال عامر. صالح بن مسلم هذا كان والد الحسن بن صالح بن حيين. قال عامر اللي هو عامر بن شرحيل الشعبي: لقد تركتني هذه الصعافقة ولا المسجد أبغض إلي من كناسة داري، يعني أصحاب القياس. الشعبي ما أدرك أبو حنيفة وأصحابه، أدرك بدايات لأناس إلى الآن لم يعرفوا الحيل، لم يعرفوا رد الأحاديث بالرأي، ولكنه الشعبي المتبع يراهم أهل الرأي. فقال: تركوا المسجد أبغض إلي من كناسة داري. الكناسة المكان الذي يتغوط فيه الناس. وهذا الأثر يذكره هنا الشعبي، يذكرونه عن الشعبي ولم يعترض عليه أحد. لأن بعض الناس يعني لما استخدم صاحبنا ذاك استخدم مصطلح مراحيض، فراحوا هم الجماعة قالوا: لا هذا كفر، مش عارف ايش سمينا مراحيض، مش عارف ايش هذا، يعني احنا نجيب قرآن وسنة ونجيب أحاديث ونجيب صلصطة، كيف تقول علينا؟ فراحوا جلسوا استدلوا بهذا الأثر، استدلال بأفراد الآثار. فالجماعة ايش سووا الجماعة الثانيين؟ يعني هذا أساس المرأة اللي ضعف الأثر مكابرة أثر صحيح، واللي راح طعن بالشعبي قال هذا حاسد الجماعة دي. كلام أقران. يعني ايش يعني؟ الله المستعان. استغفر الله. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. حدثني أبو بكر محمد بن هاني قال حدثني أحمد بن شبوية قال حدثني سليمان بن صالح قال حدثني عبد الله بن مبارك عن جويري بن أسماء عن سر بن قتيبة قال: مر بي بشير ابن عبد الله ابن أبي بكر فقال: ما أجلسك؟ ما أجلسك؟ قلت: خصومة بيني وبين ابن عم لي ادعى شيئا في داري، يعني عند القاضي. قال: فإن لأبيك عندي يدا وإني أريد أن أجزيك بها، وإني والله ما رأيت من شيء أذهب لديني ولا أنقص لمروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل لقلب من خصومة. تكون خصومة بينك وبين إنسان في محكمة قضية شيء، هذا مذهب للدين، مذهب اللذة، قطيعة. الله المستعان، أنقص المروءة. قال: فقمت لأرجع فقال خصمي: ما لك؟ قلت: لا أخاصمك. قال: عرفت أنه حقي؟ قلت: لا، ولكني أكرم نفسي عن هذا وسأبقيك بحاجتك. فقال فإني لا أطلب منه شيئا هو لك. سبحان الله، الخصم لما رأى ابن عمه تنازل قال: لا هو لك. قال: فمررت بعد يسير وهو يخاصم على الذي نصح، مر عليه وهو يخاصم، يعني فذكرته قوله حتى نهيتني. فقال: لو كان قدر خصومتك 10 مرات فعلت، ولكنه مرغاب أكثر من 20,000 20 مليون. حدثني عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا حفص بن غياث عن الليث عن الحكم عن محمد بن علي الباقر، هذا الباقر هذا زيادة من عندي ليست في النص، قال: لا تجالس أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. حدثني محمد بن أبي حاتم قال حدثنا عبد الله بن داود قال سمعت سفيان عن حسن بن عمر عن فضيل قال إبراهيم: ما خاصمت؟ قال: قلت: قط. قال ابن داود كذا، يعني إبراهيم النخعي بحياته ما خاصم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وهذا ظاهر في أحوال المتكلمين. فهذا مثلا أبو الحسن الأشعري تنقل من مذهب الاعتزال إلى الكلابية إلى الإرجاء إلى الجبر، ما رجع لعقيدة السلف بشكل كامل أبدا، توبته ورجوعه إلى مذهب السلف أسطورة. أبو المعالي الجويني مثل القصة، ترك التأويل إلى التفويض. الفخر الرازي نفس الموضوع، وأيضا ما رجع رجوعا تاما. أبو حامد الغزالي من الفلسفة إلى علم الكلام إلى التصوف، ومات على التصوف. وهكذا سبحان الله أمر كثير، يعني حتى مثلا الشوكاني من الزيدية الجامحة إلى زيدية بقايا تأرجح بين السنية والجهمية في باب الصفات. وهذا كله الله المستعان من الخصومات ومن النظر في الرأي ومن البعد عن الأثر. والله المستعان. هذا أصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.